تفسير الآية 29 من سورة الصافات يقول تعالى: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أي يرد الرؤساء على الضعفاء الذين اتبعوهم لكي يبرئوا أنفسهم من مسؤوليتهم عن إضلالهم خوفا من تحمل مزيد من العذاب بسبب ذلك، قائلين لهم: أنكم أنتم الذين اخترتم بكامل حرية إرادة عقولكم ألا تكونوا مؤمنين، وكنا نحن مجرد داعين لكم للشر فاستجبتم، وكنا جميعا معطلين لعقولنا بسبب الأغشية التي وضعناها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.